هذه المؤلفات التي أضافوا إليها مؤلفات أخرى، فألف محمد صديق حسن خان كتابه الشهير نيل المرام من تفسير آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام لمحمد السايس وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني وغيرها ممن ألف في العصر الحاضر. ولا أطيل في هذه المقدمة، فإننا نريد الدخول على هذه الآيات ودراسة والوقوف مع آيات الأحكام المتعلقة بالعبادات. فنبدأ بآيات الأحكام المتعلقة بالعبادات، وأولها ما يتعلق بالطهارة. والله عز وجل خلق الماء وجعل مدار الحياة في الأرض عليه، وجعله طهورا وعلق به العديد من العبادات. فبالماء يتنظف المسلم ويزيل به نجاسته ويتوضأ ويرفع به جنابته، فتكتمل بذلك طهارته من الحدثين، كي يتسنى له الوقوف أمام ربه في أجل وأعظم عبادة وهي الصلاة. والطهارة من الحدث والنجس شرط من شروط صحة الصلاة، فلما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدث والنجس في بدن المصلي وفي ثوبه وفي مكانه حسب القدرة، اعتنى الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة وأحكامها فقدموها على الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة مطلقا من غير طهارة إلا لعاجز عن الماء أو بدله. والمسلم أشد حاجة إلى تعلم أحكام المياه، لا بد له أن يتعلم أحكام المياه قبل غيره من أبواب الطهارة، لأن أبواب الطهارة أبواب واسعة، أولها باب المياه. ولذلك يبدأ الفقهاء دائما بباب المياه وأحكامه. وكتاب الطهارة لا بد لهذه الطهارة من شيء يتطهر به الإنسان، وهو الماء أو ما يقوم مقامه. وهذه الأحكام متعلقة بالمياه من حيث الصحة والبطلان، أو من حيث الجواز ومن حيث التحريم، طريقها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإليك ما جاء في كتاب الله مما يتعلق بالمياه. أولا قال سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الآية وردت في سورة الأنفال برقم 11، جاءت في سورة الأنفال في سياق تذكير الله جل وعلا نعمته على عباده المؤمنين أهل بدر خاصة محمداً وأصحابه بما أنعم عليهم بهذه النعم، التي أولها نعمة إلقاء النعاس أمانا منه سبحانه وتعالى من خوفهم الذي حصل لهم من رؤية كثرة عدوهم الذي جاء مقبلا عليهم، فجاءهم هذا النعاس الذي أراحهم من عناء السير والسفر فارتاحوا. ثم النعمة الأخرى نعمة إنزال المطر من السماء ليطهرهم به تطهيرا حسيا بالنظافة، وتطهيرا شرعيا بالغسل من الجنابة والوضوء. وتطهيرا معنويا بإذهاب وسوسة الشيطان ورجزه وتسويلاته، ثم الربط على القلوب وتوطين النفس على الصبر وتثبيت الأقدام. وقد دلت الآية في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، على أمور عدة. أولها أن الماء النازل من السماء وهو المطر ماء طهور باق على خلقته، طاهر بنفسه مطهر لغيره، لقوله تعالى: ليطهركم به، سواء نزل من السماء مباشرة على الأبدان أو على الثياب أو على الأواني أو حفظ في هذه الأواني والحياض أو نزل في الأودية واستقر في الآبار، فهو ماء باق على خلقته، طهور طاهر بنفسه مطهر لغيره، لدلالة هذه الآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ثانيا من أحكام هذه الآية أن الماء النازل من السماء رافع للحدث، رافع للحدث الأصغر بالوضوء وللحدث الأكبر بالاغتسال، ومزيل أيضا للنجاسات، لقوله تعالى: ليطهركم به، فهو يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر ويزيل النجاسات. وفي قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، دليل على أن الطهارة من الماء تطهر الإنسان طهارة أيضا معنوية، فتذهب وسوسة الشيطان وخواطره السيئة، وهذا ما يسميه أهل العلم بالطهارة الباطنية المعنوية. من أحكام الماء النازل من السماء كونه ماء مباركا كثير البركة والخير، قال عز وجل في موضع آخر: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فوصف هذا الماء بأنه ماء مبارك، وهو المنزل في الآية الأولى بقول تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهو الماء المبارك كثير البركة. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى، رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تبرك بالمطر النازل من السماء الحديث عهد بربه، لأن الله تعالى قد سماه رحمة وصفه بأنه رحمة، ووصفه بأنه مبارك، ووصفه بأنه طهور، وجعله سببا للحياة ومبعدا عن العقوبة. هذه هي الآية الأولى وما دلت عليه. من الآيات الواردة في المياه قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهذه الآية وردت، أو هاتان الآيتان وردتا في سورة الفرقان برقم 48 و49، وهاتان الآيتان جاءت في سياق ذكر دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وأنه وحده المنفرد بالخلق والتدبير المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فمن دلائله وواسع رحمته أن أرسل الرياح، والرياح جمع ريح، وفي قراءة أخرى أرسل الريح. وقراءة الريح بالإفراد هي قراءة ابن كثير المكي، وهي على معنى الجنس لا تختلف، فالرياح جمع والريح مفرد مراد به الجنس. وفي قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا قرأ الجمهور نشرا أو نشرا، وقرأ عاصم وحده بشرا من التبشير أي مبشرة بقرب نزول رحمة الله، ومن قرأ بنشرا أو نشرا فهي بمعنى البسط كما ينشر الرجل ثوبه المطوي، لأن الرياح تنشر السحاب أمامها. وفي قوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا فيه وجه بلاغي ملاحظ، وهو أن الآية افتتحت بضمير الغيبة وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ثم التفت وقال وأنزلنا، وهذا يسميه علماء البلاغة بالالتفات، والالتفات في القرآن كثير، في القرآن الكريم كثير جدا وله أسرار ولفتات جميلة. وهنا التفت الضمير أو التفتت الآية من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم وأنزلنا، وذلك لغرض بلاغي بلا شك، وهو إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى المشعرة بعظمته، وأنها لا يمكن أن تتأتى في هذه الأشياء من غيره، ولإظهار كمال العناية بشأن من أنزل لأجله، وهو إحياء الأرض وبالنبات المختلف الأشكال والأصناف، وسقي الخلق من بهيمة الأنعام والأناسي الكثير. والأناسي جمع أنسي كما يقال كراسي وكرسي. هذه الآية دلت على عدة أحكام فقهية، منها أولا الفرق بين منها أولا المسألة الأولى، لو سألك سائل وقال لك ما الفرق بين الطهور والطاهر، هل الطهور هو الطاهر لما تقول هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر أو كلاهما؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، ما الفرق بين الطهور بالضم بضم الطاء المشددة أو الطهور بفتح الطاء المشددة؟ قال أهل العلم في المسألة الأولى المسألة الثانية وهي فتح الطاء وضمها، أما الفرق بين الطاهر والطهور فإنه سيأتي تفصيله بعد قليل. وأما الفرق في فتح الطاء وضمها قال أهل العلم بالفتح اسم لما يحصل به الشيء بالفتح، وأما بالضم فهو فعل الشيء، بالضم فهو فعل الشيء. فالطهور بالماء كما في الآية طهورا، الطهور بالماء، الطهور هو الماء الذي يتطهر به الإنسان، يقول أعطني طهورا أي ماء أتطهر به. والطهور بالضم فعل الطهارة، فعل الطهارة، فتقول طهور ووضوء ووضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء الفعل بالضم. ووصف الله سبحانه وتعالى هذه الآية أو هذا وصف الله سبحانه وتعالى الماء في هذه الآية بأنه طهور أي ماء طهورا، واختلف الناس في معنى وصفه بالطهور على قولي، الأول أنه طهور أي مطهر لغيره، أي مطهر لأنه طهور في نفسه مطهر لغيره، وبه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. والثاني أنه طهور أي طاهر وبه قال أبو حنيفة. هذه مسألة الفرق بين الطهور والطاهر. أولا الرأي الأول وهو مذهب مالك والشافعي أن الآية أن معنى طهور في الآية أنه طاهر بنفسه مطهر لغيره. والرأي الثاني أن الطهور في الآية هو الطاهر، وهو رأي أبي حنيفة. وأبو حنيفة تعلق بقوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي طاهرا، إذ لا تكليف في الجنة حتى يقال الطهور هو فعل الماء أو التطهر، لأنه ليس هناك تكليف. وأما الجمهور فاستدلوا بقوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم فيه به، فبين أن وصف طهور يفيد التطهير، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مطهرة بالتيمم. ولم يرد جعلت لي الأرض مسجدا وطهارة، وإنما قال طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كانت قبل ذلك هي طاهرة. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولو لم يكن معنى الطهور المطهر لما كان جوابا لسؤال السائل عن حكم الماء في البحر. وقال ابن العربي في أحكام القرآن أجمعت الأمة لغة وشرعا على أن وصف طهور مختص بالماء ولا يتعدى إلى سائر المائعات، فسائر المائعات لا تسمى طهورا وإنما تسمى طاهرة. أما ما تعلق به أبو حنيفة بشراب الجنة بأنه طهور والجنة لا تكليف فيها فلا حاجة لهم فيها، لأن الله تعالى أراد بذلك المبالغة في صفة ما يشربونه، في صفة ما يشرب، وضرب المثل بالمبالغة في الدنيا وهو التطهير، أو إن وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وخسائس الصفات كالغل والحسد ونحو ذلك. لعلنا نقف عند هذا القدر في هذه الحلقة الأولى، ونستكمل إن شاء الله ما في هذه الآيات من أحكام في الحلقة الثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بما نقول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي